بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قلتم أحسن الله إليكم، أقسم الله سبحانه بذاته الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى تحصل منهم هذه الأمور، وهي أن يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، وأن يرضوا بذلك باطنا فلا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى به، وأن يسلموا وينقادوا ظاهرا، وأن يكون التسليم تسليما تاما. والمراد تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وتحكيم شريعته من الكتاب والسنة بعد مماته، والشريعة باقية إلى قيام الساعة، وهذا يدل على أن التحاكم إلى شرع الله واجب، وأنه من عدل عن الحكم، وأنه من عدل. والشريعة باقية. والشريعة باقية إلى قيام الساعة، وهذا يدل على أن التحاكم إلى شرع الله واجب، وأنه من عدل عن الحكم بشرع الله وأعرض عنه واعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز له فهذا ردة عن الإسلام. وأنه من عدل عن الحكم بشرع الله وأعرض عنه واعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز له فهذا ردة عن الإسلام. المراد قرب قيام الساعة، يا أخي، لأنه جاء في ورد في الحديث أنه تأتي ريح طيبة في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الكفرة فعليهم تقوم الساعة. وهذا هو المراد من الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق باقية لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وفي لفظ حتى تقوم الساعة، يعني مراد قرب قيام الساعة، إلى وقت قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. نعم، كلام الحافظ. الله عليكم. قال حافظ كثير رحمه الله في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الحديث فيه ضعف، لكن معنى صحيح. البغاوي والقرطبي تكلم عن سبب النزول. حديث الزبير، قصة الزبير البغوي، ذكر البغوي أحسن الله كذلك ساق إسناده في قصة النزول في سبب النزول. نعم، ثم لا بالكلام قرطبي ثم قال أحسن الله إليكم قوله تعالى فلا أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون ثم لا يرضون بحكمك. ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون ثم لا يرضون بحكمك. ثم استأنف القسم وربك لا يؤمنون. ويجوز أن يكون لا في قوله فلا صلة كما في قوله فلا أقسم حتى يحكموك أي يجعلوك حكما فيما شجر بينهم أي اختلف واختلط من أمورهم والتبس عليهم حكمه. ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعضها ببعض. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا قال مجاهد شكا وقال غيره ضيقا مما قضيت قال الضحاك إثما أي يأثمون بإنكارهم ما قضيت ويسلم تسليما أي وإنقادوا لأمرك قيادة. فلا يوصله نعم أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون ثم استأنف القسم. طيب نعم قرطبيت العروسي ولا وغيره العطية والحيان والشنقية تتكلم عليها. السلام عليكم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي قال قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور ثم ينقاد لما حكم به ظاهرا وباطنا ويسلمه تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وبين في آية أخرى أن قول المؤمنين محصور في هذا التسليم الكلي والانقياد التام ظاهرا وباطنا لما حكم به صلى الله عليه وسلم وهي قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا الآية. طيب فلا وربك شوق الحيان فلا وربك ولا صلة فلا وربك لا يؤمنون. أحسن عليكم القرطبي قال قبل ذكر النزول قال الطبري فقوله فلا رد على ما تقدم ذكره تقديره فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. يعني ليس صلة كما قال البغوي صلة زائدة يعني. ها؟ من؟ وحيان. لا تأكيد النفي. وذكر بعد ذلك أحسن الله عليكم. إيش يقول فلا ربك إيش؟ قال الطبري قوله فلا رد على ما تقدم ذكره تقديره فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ثم استأنف القسم بقوله وربك لا يؤمنون. طيب. وقال غيره وحيان يقول تأكيد النفي ذكر النفي. لا. في ايش اي نفي لا الاولى الله يسليك اكدت معنى النفي في قوله لا يؤمنون. هو ذكر حسن الله ابو حيان قال ولا في قوله فلا قال الطبري وهي رد على ما تقدم تقديره فليس الامر كما يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك ثم رد على ما تقدم تقديره. نعم او ثم له كلام قال فليس الامر أو يكون راجع يقول لا يؤمنون فلا تقدير على تقدم تقدير ولا على قوله لا يؤمنون في لا يؤمن هل تقدم في يؤمنون كيف تأكيد يقول لا يؤمنون تقدمت لفظ لا يؤمنون على ما تقدم تقديره ذكر التقدير كما يزعمون ثم استأنف الآية التي قبلها ولو أنهم ظلموا أنفسهم الآية التي قبلها ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله. إذن مقدر تأكيد شيء مقدر ذكر التقدير ما هو وله يعني ساق كلام في موضوع لا وله كلام نحوي يعني هذا ما تقدم تقديره هذا أبو حيان يقول أبو حيان يقول رد على ما تقدم تقديره طبري ذكر الشيء المقدر وهذا نقل عن طبري إيه فما الشيء الذي تقدم تقديره ذكر التقدير العبارة أحسن عليكم هي رد على ما تقدم تقديره فليس الأمر كما يزعمون. طيب إذا عندنا التفسير لا ما تكلم إذن لا اكتب لا رد على ما تقدم على ما تقدم قال الطبري رد على ما تقدم تقديره ينكر على الطبري قال الطبري لا رد على ما تقدم تقديره وتقديره أحسن عليكم جملة مستأنفة هي رد على ما تقدم تقديره فليس الأمر كما يزعمون. طيب يعني رد على ما تقدم تقديره فليس الأمر كما يزعمون. قال الطبري لا رد على ما تقدم تقديره فلا وربك لا يؤمنون فلا ليس الأمر كما يزعمون ليس الأمر كما يزعمون ثم جاء القسم الاستئناف وربك نعم. وأحسن إليكم نقلوا عبارة الطبري بالمعنى لكن عبارته في تفسيره قال أبو جعفر يعني جل ثناؤه بقوله فلا فليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وهم يتحاكمون إلى الطاغوت ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا محمد. واستأنف القسم جل ذكره فقال وربك يا محمد يا السلام يعني اختصر أبو حيان اختصار. طيب حسن فلا الطبري فلا قال يعني جل ثناؤه فلا نعم نفي بقوله فلا فليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك نعم وهم يتحاكمون إلى الطاغوت. لا يختصر بس فليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون إليك نعم وهم يتحاكمون إلى الطاغوت هي العبارتين تقدر نعم فليس الأمر كما يزعمون أنهم يؤمنون وهم يحكمون وهم يتحكمون إلى الطاغوت نعم صلوا عليكم. ثم قال الله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يبين الله تعالى في هذه الآيات الكريمات حال الناس وأنهم بطبيعتهم وجبلتهم يخالفون الأمر والنهي فإنهم يقتلون بعضهم بعضا ويخرجون بعضهم من ديارهم ولو كتب عليهم هذا الأمر ليفعلوه لخالفوا لأنهم مولعون بمخالفة الأمر فهم الآن يفعلون هذه المناهي لكن لو أمروا بها لخالفوها وهذا هو الأصل في الإنسان لكنه يخرج عن هذا الأصل بالتقوى والإيمان والرغبة فيما عند الله عز وجل. ولهذا قال الله ما فعلوه إلا قليل منهم أي إلا قلة قليلة وهم الذين رزقهم الله التقوى وجاهدوا أنفسهم واستقاموا على طاعة الله. وقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم ولكان لهم الأجر والثواب عند الله. وأشد تثبيتا أي أشد تصديقا وإيمانا.

ما فعلوه إلا قليل منهم، أي إلا قلة قليلة، وهم الذين رزقهم الله التقوى وجاهدوا أنفسهم واستقاموا على طاعة الله. طيب بعده، ثم قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يبين تعالى في هذه الآيات الكريمة أن من أطاع الله والرسول فهو موعود بأن يكون مع طوائف المؤمنين الأربع، فهو مع النبيين إذا كان نبيا يوحى إليه، ومع الصديقين إذا وصل لرتبة الصديقية، ومع الشهداء إن كان منهم، ومع الصالحين إن كان نزل عن مرتبة السابقين. وهذا فضله سبحانه يؤتيه من يشاء، فهو الذي هيأهم وأهلهم. والصالحين، ومع الصالحين إن كان نزل عن مرتبة السابقين، يعني السابقين الثلاثة أو مرتبة الشهداء يعني، وبعد نزل عن مرتبة السابقين أشار إليها. طيب بعد كمل. أحسن الله إليكم. وهذا فضله سبحانه يؤتيه من يشاء، فهو الذي هيأهم وأهلهم ووفقهم للعمل الصالح. ولهذا قال تعالى: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، أي كفى به عليما بأحوال عباده، ومن يستحق التوفيق فيوفقه، ومن يستحق الخذلان فيخذله. شكرا. الصالحين نزل على رتبة الشهداء، هو المرتبة الرابعة. نعم. سم في هذا السؤال عن مرتبة الشهداء. نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يوجه الله تعالى في هذه الآية الكريمة الخطاب للمؤمنين فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي من عدوكم. وأخذ الحذر يستدعي أمرين: إعداد العدة للجهاد في سبيل الله بالتدرب على الأسلحة بأنواعها، وتكثير العدد، أي أن يكون عدد المؤمنين كثيرا. وقوله فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني الأمران أحدهما استعداد التدرب، والثاني تكثير العدد. نعم. الثاني تكثير العدد. نعم. الثاني تكثير العدد. نعم. نعم. وقوله فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أي انفروا جماعات، فرقة بعد فرقة، وعصابة بعد عصابة، على حسب ما يتطلبه المقام وما يستلزمه من المواجهة. فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أي انفروا جماعات، فرقة بعد فرقة، وعصابة بعد عصابة على حسب ما يتطلبه المقام وما يستلزمه من المواجهة، أو انفروا جميعا كلكم إذا كان عدوكم كثيرا. ثم ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات وصف المنافقين بالتخلف عن الجهاد وتثبيطهم لغيرهم، فقال تعالى ذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات وصف المنافقين بالتخلف عن الجهاد وتثبيطهم لغيرهم، فقال تعالى وإن منكم لمن ليبطئن منكم أيها المسلم أي منكم أي من المسلمين، لأن المنافقين يعيشون بين المسلمين فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فتجري عليهم أحكام المسلمين في الظاهر. والمقصود أن الله تعالى ذكر أن من المنافقين ممن يعيش بين المسلمين من يتأخر عن الجهاد بنفسه ويخذل غيره أيضا، فإن أصابتكم مصيبة أي إن أصاب المسلمين جراح أو هزيمة أو نكسة فرح بتخلفه عن الجهاد واعتبر ذلك نعمة وقال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، أي أنني لم أحضر معهم ولو حضرت معهم لأصابني القتل والجراح، وهذا من جهله لأنه فاته أجر الجهاد والشهادة وهو يعد ذلك نعمة عليه. وقوله ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي وإن كانت الأخرى وانتصر المسلمون على الكفار وغنموا أموالهم وسلاحهم تحسر على تخلفه عنهم. أي وإن كانت الأخرى وانتصر المسلمون على الكفار وغنموا أموالهم وسلاحهم تحسر على تخلفه عنهم وتمنى لو كان معهم حتى يضرب له بسهم ويكون له نصيب من الغنيمة، فليس عنده إيمان يدفعه إلى الجهاد في سبيل الله، إنما ينظر إلى الدنيا التي يحصل عليها والجراحات التي يسلم منها. وفي هذا تحذير من النفاق والمنافقين وأعمالهم. نعم هكذا ذكرنا في المنافقين المفسرون يا عسى الله عليكم ذكر البغوي أشار يعني قال لا يبطئن أي لا يتأخرن ولا يتثاقلن عن الجهاد، وهو عبد الله بن أبي المنافق، واللام في لا يبطئن لام القسم. لا يبطئن أي لا يتأخرن وإن يكون لا يبطئن. نعم ولا يتثاقلن عن الجهاد. نعم لام القسم. قال نعم لا يبطئن لام القسم. والتبطئة التأخر عن الأمر. ثم قال تعالى قلت بكذلك قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن يعني المنافقين، ذكر اللام لام القسم، يمكن أبو حيان ذكر. نعم واللام في قوله لمن لام توكيد والثانية لام قسم، لمن للتأكيد له. نعم ليبطئن لام. نعم طيب إذا يذكر هنا في التفسير واللام وإن منكم لام الأولى للتأكيد والثانية للقسم وقوله وإن منكم لمن ليبطئن. منكم أي من المسلمين ذكرتم؟ نعم. لأن المنافقين يعيشون من المسلمين. نعم. واللام الأولى للتأكيد والثانية للقسم. لمن للتأكيد والثانية لبطئن للقسم. ما أعرف أقول الله تعالى هو أقول أنزل توبتهم فوق سبع سماوات. والحديث الصحيح أنه جاء إلى أن يعترف وقال ليس له عذر حتى أنزل الله توبتنا. أبو حيان ذكر قال لمن لبيط أنه المنافقون. طيب ما أحسن الله إليكم. قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في هذه الآية رغب سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيله فقال فليقاتل في سبيل الله أي لينفر الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون الحياة الدنيا ويأخذون ثمنها الآخرة. والمعنى يا أيها المجاهدون الذين آثروا الآخرة على الحياة الدنيا انفروا وقاتلوا في سبيل الله فإن الأجر والثواب والجنة في ذلك. ثم بين سبحانه ثواب المجاهدين في سبيله فقال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما أي إذا قاتل في سبيل الله فقتل فله الشهادة أو غلب فله الأجر والثواب. فيقوله يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يبيعون الحياة الدنيا. نعم. ويأخذون ثمنها الآخرة. طيب الباء عادة تكون المتروك. يقول تعالى يا ولا تتبدل الخبيث بالطيب. هنا البعد المأخوذ من رسالة الدنيا بالآخرة خالفت القاعدة. هنا قاعدة أن الباء تدخل على المتروك ولا تتبدل الخبيث بالطيب حياة الدنيا بالآخرة. اشكال عليها وحيان القرطبي تكلم يسرون الحياة الدنيا يبيعون يسرون الحياة الدنيا بالآخرة يبيعون الحياة الدنيا ويأخذون بدلها الآخرة. السمين الحلبي في الدر المصون قال قوله تعالى الذين يشرون الحياة فاعل بقوله فليقاتل ويشرون يحتمل وجهين أحدهما أن يكون بمعنى يشترون فإن قيل قد قررت أن الباء إنما تدخل على المتروك والظاهر هنا أنها دخلت على المأخوذ هنا. فالجواب أن المراد بالذين يشترون المنافقون المبطئون عن الجهاد أمروا بأن يغيروا ما بهم من النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله ويجاهدوا في سبيل الله فلم تدخل إلا على المتروك لأن المنافقين تاركون للآخرة آخذون للدنيا. فإن قيل قد قررت أن الباء إنما تدخل على المتروك والظاهر هنا أنها دخلت على المأخوذ فالجواب أن المراد بالذين يشترون المنافقون المبطئون عن الجهاد أمروا بأن يغيروا ما بهم من النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله ويجاهدوا في سبيل الله فلم تدخل إلا على المتروك لأن المنافقين تاركون للآخرة آخذون للدنيا. والثاني أن يشرون بمعنى يبيعون ويكون المراد بالذين يشرون المؤمنون المتخلفون عن الجهاد المؤثرون الآجلة على العاجلة. ونظير هذه الآية في كون شرى والثاني أن يشرون بمعنى يبيعون. ويكون المراد بالذين يشرون المؤمنون المتخلفون عن الجهاد المؤثرون الآجلة على العاجلة. ونظير هذه الآية في كون الشراء تحتمل الاشتراء والبيع باعتبارين، قوله تعالى وشروه بثمن بخس. ونظير هذه الآية في كون الشراء تحتمل الاشتراء والبيع باعتبارين، قوله تعالى وشروه بثمن بخس، وسيأتي. طيب، الذي تخلف عن الجهاد يعني غير المنافقين، إن كان هم منافقين رجعت إلى القول الأول تحت من وجهين. يعني الذي تخلف عن الجهاد يشرون يبيعون، إذا قلنا يشرون، والثاني إيش؟ الأول أنها في المنافقين الذين يبيعون الآخرة أخذوا باعوا الآخرة بالدنيا، دخلت على المصروف في حقهم. والثاني أنها في المتخلفين عن الجهاد غير المنافقين، يعني إن كان هم منافقين رجعت إلى قوله. سمي الحلبي هذا في إيش؟ تفسير الدر المصون. تفسير الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. أحسن الله إليكم. كذلك الطبري روى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، قال يشري يبيع ويشري يأخذ، فأخبر أن الحمقى باعوا الآخرة بالدنيا. طيب إيش يشري؟ يشري يبيع ويشري يأخذ. يأكل يأخذ يأخذ، فأخبر أن الحمقى باعوا الآخرة بالدنيا. يشري يبيع أو يأخذ بمعنى واحد؟ نعم، هكذا لفظه، يشري يبيع ويشري يأخذ. هو يشري يبيع ويأخذ، يعني المعنى. نعم يشري يبيع ويشري بمعنى يأخذ. فأخبر أن الحمقى باعوا الآخرة بالدنيا. هم المنافقون، هم الحمقى. الألوسي قال ويشرون مضارع شرى، ويكون بمعنى باع واشترى من الأضداد. الأضداد، نعم. فإن كان يشرون، هو أول شيء قال في قوله تعالى فليقاتل في سبيل الله، قال الموصول فاعل الفعل، وقدم المفعول الغير الصريح عليه للاهتمام به. ويشرون مضارع شرى، ويكون بمعنى باع نعم يكون بمعنى باع واشترى من الأضداد. فإن كان بمعنى يشترون فالمراد من الموصول المنافقون، أمروا بترك النفاق والمجاهدة مع المؤمنين، والفاء للتعقيب. أمروا بترك النفاق والمجاهدة مع المؤمنين. والذين يعني موصول مقدم مفعول يشرون. نعم هذا القال مثل ما قال الحلبي تكون في المنافقين، والقول الثاني ذكره. وإن كان بمعنى يبيعون فالمراد منه المؤمنون الذين تركوا الدنيا واختاروا الآخرة، أمروا بالثبات على القتال وعدم الالتفات إلى تثبيط المبطئين. يعني هنا تركز على كلمة يشرون. نعم، هو يشرون بمعنى كانت بمعنى يبيعون. أول شيء قال يشرون مضارع شراء، يكون بمعنى باع. نعم، واشترى من الأضداد. فإن كان بمعنى يشترون فالمراد من الموصول المنافقون، أمروا بترك النفاق والمجاهدة مع المؤمنين، والفاء للتعقيب. نعم. ثم قال وإن كان بمعنى يبيعون فالمراد منه المؤمنون الذين تركوا الدنيا واختاروا الآخرة. طيب، يبيعون بس يبقى الإشكال في الباء على القول الثاني، كان في المؤمنين يبقى الإشكال بالآخرة، أيه يكون الباء يعني المسروك. القول الأول ما في إشكال في المنافقين. نعم. القول الثاني يبقى شو القول الثاني؟ قال السمن الحلبي. القول الثاني والثاني أن يشرون بمعنى يبيعون، ويكون المراد بالذين يشرون المؤمنون المتخلفون عن الجهاد المؤثرون الآجلة على العاجلة. طيب هم المنافقون في غيرهم؟ لعله مثل حال كعب بن مالك. لا، في الوصف هذا الذين إيش؟ الذين المتخلفون عن الجهاد الذين المؤمنون المتخلفون عن الجهاد المؤثرون الآجلة على العاجلة. طيب كعب بن مالك لا، ليس من المؤثرون العاجلة على العاجلة، ولكنه تخلف تباطأ. لا، هو مستقبل على القول الأول، إذا كان في المنافقين زال الأشكال. لكن أحسن الله إليكم، هو ذكر بعد ذلك أنه أن هذه الآية نظير قوله تعالى وشروه بثمن بخس، فإنها تحتمل الاشتراء والبيع. كلمة اشترى تحتمل، ما في شك. فإذا كانت تحتمل المعنيين تكون تدخل على المتروك أو المأخوذ، وشروه بثمن بخس. ما يمكن تحت من العوين، إذا قلنا بمعنى يبيعون ما يبقى الإشكال، لأن المعنيين أحسن الله إليكم، أحد المعنيين أن المقصود به إخوة يوسف شروه بثمن بخس، فهم أخذوا الثمن البخس. نعم، باعوا، شروه بثمن بخس من الباء، وشروه بثمن بخس، باعوه بثمن، أخذوا. لكن في الآية يبقى إشكال، لكن في المنافقين أوضح، في المنافقين ما في إشكال، فالقاتل في سبيل الله يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. نعم، أعد التفسير. أحسن إليكم. قولوا فليقاتل. قال أنا قلتم في هذه الآية رغب الله سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيله، فقال فليقاتل في سبيل الله أي لينفر، الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون الحياة الدنيا ويأخذون ثمنها الآخرة. والمعنى يا أيها المجاهدون الذين آثروا الآخرة على الحياة الدنيا انفروا وقاتلوا في سبيل الله، فإن الأجر والثواب والجنة في ذلك. ثم بين سبحانه ثواب المجاهدين في سبيله فقال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي إذا قاتل في سبيل الله فقتل فله الشهادة أو غلب فله الأجر والثواب. إيش الخطاب لإيش أول ما قرأت؟ صلى الله عليكم. في هذه الآية رغب الله سبحانه وتعالى رغب سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيله فقال فليقاتل في سبيل الله أي لينفر، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون الحياة الدنيا ويأخذون ثمنها الآخرة، وهم المنافقون. نقول هم المنافقون؟ نعم، لكن السياق يبيعون الحياة الدنيا ويأخذون ثمنها الآخرة، هذا حال المؤمنين. ثمنها الآخرة كذا؟ نعم. ويأخذون ثمنها الآخرة. لا، العكس هذا. لأن هنا الأكس الأصل العكس، نعم. يعني يبيعون الحياة الدنيا ويأخذون ثمنها الآخرة، نعم. مؤمنون. هم الذين إيش؟ نعم، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة أي يبيعون الحياة الدنيا ويأخذون ثمنها الآخرة. وقيل المعنى، وقيل إن الآية في المنافقين. إذا نذكر هذه بعد، لأني نعم. لأني بعد هذا الكلام نعم. والمعنى يا أيها المجاهدون الذين آثروا الآخرة على الحياة الدنيا، نعم. آثروها، نعم. نعم، انفروا وقاتلوا في سبيل الله، نعم. فإن الأجر والثواب والجنة في ذلك، هذا كله على المؤمنين. طيب، وقيل، نعم، قيل إن الآية في المنافقين مثل ما ذكر السمن الحلبي. كلام السمين الحمل عبارته وجه الثاني أو الأول من قول الألوسي كذلك، ها؟ الوجه الأول هذا من قول الألوسي أيضا ذكر أن قد تكون في المنافقين. نعم وقيل إنها في المنافقين. شو شو عبارة الألوسي عندك؟ الوجه الأول أحسن عليكم. قال فالجواب أن المراد بالذين يشترون المنافقون المبطئون عن الجهاد. طيب وقيل المراد بهم هم المنافقون المبطئون عن الجهاد. أنا قلت وقيل إن الآية في المنافقين. نعم الذين يبطئون عن الجهاد. وش بعده؟ عن الباء لأن الباء إيش؟ يبطئون عن الجهاد وش؟ المبطئون عن الجهاد أمروا بأن يغيروا ما بهم من النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله ويجاهدوا في سبيل الله فلم تدخل إلا على المتروك. نعم أمروا بترك النفاق والجهاد في سبيل الله. ترك ما هم عليه من النفاق والجهاد في سبيل الله. أنا قلت وقيل إن الآية في المنافقين الذين يبطئون عن الجهاد. نعم. هذا القول الثاني. نعم أمروا ترك النفاق والإيمان بالله والجهاد في سبيله. تكون الباء يقول بالآخرة يكون فهم الذين يشبعوا إيش الحياة باعوا الآخرة بالحياة الدنيا أو باعوا وهم الذين إيش هم ذكر الألوسي قال أخذ الموصول أمر بترك النفاق والمجاهدة مع المؤمنين. نعم الذين إيش أمروا بأن يغيروا ما بهم من النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله ويجاهدوا في سبيل الله فلم تدخل إلا على المتروك لأن المنافقين تاركون للآخرة آخذون للدنيا. لأنهم تاركون للآخرة. إنهم إيش تاركون للآخرة آخذون للدنيا. أمروا لأنهم تاركون الآخرة آخذون للدنيا. نعم ذكر فتكون الباء تدخل على المتروك هذا الاطراد. كذلك في شراه بثمن بخس دراهم ينظر فيها في قصة يوسف. بعده صلى الله عليكم. ثم قال تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. كتبت الآن كتبت لكن قلنا أحسن لكم بعد القول الأول وقيل إن الآية في المنافقين الذين يبطئون عن الجهاد أمروا بترك النفاق والإيمان بالله والجهاد في سبيله. لكن هنا ثم ذكرنا فتكون الباء هنا فتكون الباء دخلت على المتروك. ها دخلت على المتروك. نعم فتكون الباء بعدها قلنا المتروك. لأنهم تاركون للآخرة آخذون للدنيا. فتكون الباء قبلها لمن على المتروك. سبارة السمين الحلبي فتكون الباء إيش تكون الباء دخلت على المتروك. فتكون الباء داخلة على المتروك مثلا. نعم فتكون الباء في قلوب الآخرة دخلت على المتروك لأنهم تاركون للآخرة آخذون للدنيا. نحن قلنا أحسنتم أمروا بترك النفاق والإيمان بالله والجهاد في سبيله. نعم ثم قلنا فتكون الباء داخلة على المتروك لأنهم تاركون الآخرة أخذون الدنيا. نعم بعده نعم ثم بين سبحانه وتعالى ثواب المجاهدين في سبيله فقال